الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله عز وجل فقبل أن نشرع في إكمال بيتنا في صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألقي عليكم بعض التنبيهات وأبدأها بالتنبيه الأول وهو الخاص بخطبة الجمعة القادمة وهو إن شاء الله عز وجل تكون على منبر مسجدنا هذا العامر بإذن الله عز وجل وتوفيقه. أما موضوعها فهو تحت عنوان فقد نصره الله أو تحت عنوان إن شانئك هو الأفضل. أما التنبيه الثاني فهو الخاص بامتحان الفقه في بابين أو في باب صفة الصلاة وما ألحق بهذا الباب من مسألة حكم تارك الصلاة فأنا أدعوكم من الآن إلى أن تستعدوا لهذا الامتحان وإن شاء الله تعالى ستكون مكافأتكم مجزية ومجزية بالدم للأوائل منكم كما هو إن شاء الله تبارك وتعالى سنة مجالس العلم أو سنة مجلسنا هذا بإذن الله عز وجل ووفقه. فعليه فأنا أدعوكم إلى أن تستعدوا من الآن إن شاء الله عز وجل بهذا الامتحان سائلا لله عز وجل أن يتقبل منا سائر أعمالنا قولي ذاك والقادر عليك. كتاب الصلاة لكن بقي تنبيه من يقوم بكتابة هذا الدرس شروط الصلاة وأنت صلاة الصلاة معك طيب من يمكنه أن يكتب درسنا هذا على آلة الحاسوب أنت تستطيع عن مرتفع عن تكتبع وكذلك طيب خلاص بتقسم فأنت تقسم شروط الصلاة وأنت تقسم صفة من الصلاة وعليه يكون الامتحان في هذه الأبواب الثلاثة. أما مذكرة تارك الصلاة هي معكم، حكم تارك الصلاة هي معكم، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى عقب كتابة مذكرة شروط الصلاة نفعها إليكم، وكذلك عقب كتابة مذكرة صفة الصلاة نفعها إليكم، ليكون الامتحان من هذه الأبواب الثلاثة، وإن شاء الله تعالى المكافأة تكون على قدر الجهد بإذن الله عز وجل. كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مسألة التجوز فصل أذكار أو فصل السجود مسألة أذكار السجود. كنا قبل طلبة العلم قد ذكرنا من مسائل أذكار السجود مسألتين، أما الأولى فهي ماذا؟ وجوب الذكر وما ألحق بهذا الوجوب، من أن أقل حد للذكر هو ماذا؟ هو ثلاث مرات. ثم انتقلنا بعد إلى ما يكون من الذكر في السجود من قول سبحانه ربي الأعلى للحديث الصحيح الشهير المروي في الصحيح. طيب ثانيا ويشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمدي لما صح من حديث عقبة بن عامر بن أبي عامر عند أبي داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإن لم تقنوا طرق الحديث مما قال لكنها تتعارض وتقوى بكثرتها، كذا قال الشوكاني رحمه الله. قلت كما يشهد لها موافقتها لظاهر القرآن، إذا هذا هو أول ما يندفع به الإشكال، هل هذه الزيادة ثابتة؟ قلنا لقد جاءت هذه الزيادة من طرق، هذه الطرق تتعارض فتتقوى بها الزيادة من مشروعية أن يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، لأن هذه الزيادة جاءت من طرق كثيرة، هذه الطرق تتعارض وتقوى مما بينها كما قال الشوكاني. ثانيا موافقة ذلك لظاهر القرآن الكريم، موافقة ظاهر القرآن الكريم من أنه تعالى قرن بين التسبيح والحمد، لأنه تعالى قرن بين التسبيح والحمد في غير آية، ومن ذلك قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت السيدة عائشة يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يتأول قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان من تفسير هذه الآية قرن بين التسبيح والتحميد في سجوده صلى الله عليه وسلم. هذا غير هذا ثالث أيضا سيأتي ثالثا لأصل عام في لغة القرآن والسنة من اختراع التسبيح بالتحميد أبدا بما يشهد لهذه الرواية السابقة مما يدل على مشروعية وبحمد على مشروعية الزيادة وبحمد. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيهما أعجب إليه سبحان الله العظيم أو سبحان الله العظيم وبحمده. إذا هذا يشرع في ذكر الركوع أيضا من رواية فيها زيادة وبحمده في الركوع وماذا والسجود. تعلمون أن حديث عقبة بن عامر بطول في ذكر الركوع وفي ذكر ماذا فقال الإمام فأجاب رحمه الله تعالى قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئا قلت وعليه يشرع العمل بهذا سارة وبهذا سارة أخرى. فيشرع أن تسبح حينا سبحان ربي الأعلى ويشرع أن تزيد حينا أخرى وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. قلت وفي ذلك مصلحة كبرى من عبادة الله عز وجل بجميع شرعه ودينه. وقد قال تعالى ادخلوا في السن كافة. وقال تعالى كل من عند ربنا. ثاني كما ان في تنوع العبادة من إصابة السنة وموافقتها بما يكون المسلم من أجر زائد. يعني المسلم بهذا يحصل أجرا زائدا بخلاف أجر ماذا؟ أجر الذكر. ما هو الأجر الزائد؟ أنه وافق سنة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا كما في تنوع العبادة من استحضار ماذا؟ القلب. لأن المرأة إذا استحضر أن يقول هذه المرأة سبحان ربي الأعلى استحضر ماذا؟ قلبه. فإذا شرع في السجود الثاني أن يزيد والحمده استحضر ماذا؟ قلبه. إذا في هذا مصلحة من استحضار ماذا؟ القلب وطلب الخشوع. من استحضار القلب وطلب الخشوع. واضح؟ طيب ثالثا رابعا كنا لا من هذه المسألة الآن في فصل ماذا؟ الذكر. صحيح؟ فذكرنا الآن من أفكار السجود ماذا؟ ذكرين. فنقول ثالثا ويشرع أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا تابع ثابت صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يتأول القرآن كما يشرع أن يكثر من هذا الذكر خاصة بوقوع وسجود لقول السيدة عائشة كان يكثر منه في ركوع وسجود. هنا إشكال عقلي كما يقولون تعين علينا دفعه إشكال وجواب شيء أشكل. كيف علمت عائشة عن هذا وقد كان يسر به إذ أذكار السجود والركوع ماذا سرا كيف تجيب يا طالب العلم إذا نقول والجواب الأول أنه كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يرفع صوته بالذكر حينما لتعليم الناس وهذا له أصل في السنة كما وقع من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ما الذي وقع منه؟ انتجر يا رجل بسنا في مظاهرة لتجيز كما وقع من عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه صلى الجنازة زهرا ليعلم الناس صفة الصلاة ويعلم السنة ويعلم السنة هذا وجه ندفع به الإشكال. هل عندك وجه آخر تدفع به الإشكال؟ حين يعني في الصلاة يرفع صوته في الصلاة وقال يرفع صوته في الصلاة رفع صوته به وأكثر منه صحيح وصل المقصود إليك. طيب ماذا تقول يا أحمد؟ من سؤالها له صحيح من سؤالات الصحابة له كما وقع من سؤال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول قبل الفاتحة وبعد التكبير إذا عرفنا الآن أنه يشرع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني ويكثر من هذا الذكر في ركوع وسجود. وهنا مسألة ذكرنا الآن من أذكار السجود كم؟ ثلاثة أذكار. إذا مسألة ولا يشرع الجمع بين كل الأذكار الواردة في سجود أو ركوع. ولا يشرع الجمع بين كل الأذكار الواردة في سجود أو ركوع. ما معنى هذه المسألة؟ ثبت في في ركوعه انه كان يقول قريبا من عشرة ماذا؟ اذكار. هل يشرع ان انه اذا ركع احدنا ان يقول هذه العشرة اذكار الواردة في ركوعه كاملة ام لا يشرع؟ قلت لا يشرع. طيب من ينصر هذا القول على شرط نصرته بالدليل؟ أن الأصل في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنه كان ينوع في ماذا؟ في العبادة. فتارة يصلي الوتر ثلاث ركعات بالتشهد واحد، وتارة أخرى يصلي الوتر خمس ركعات بالتشهد، وتارة خمس ركعات بالتشهدين، وتارة تسع ركعات بالتشهدين. إذا كانت هديه صلى الله عليه وسلم التنوع في ماذا؟ في العبادة. إذا من موافقة هذا الأصل العام، الأصل العام في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من التنوع في العبادة، إذا هذا هو أول ما نجيب به، ما عند خالد؟ هذا أول الكلام صحيح. أول كلام صحيح أن القول بالجمع يلزم عليه ماذا؟ دليل، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقف. الأصل في العبادات التوقف فلا دليل. نعم ما صح أن بعض هذه الأفكار مختصة بصلاة الليل ولم يصح عنه في غيرها، هذا وجه. الوجه الآخر هو أصل في عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي، وهو الفعل والترك. الفعل وماذا؟ فكان يفعل وكان يترك، كما قالت سيدة عائشة لمن أقول. ولا يجمع بين الأذكار كلها، وإن كان يشرع أن يكثر من الذكر الواحد منها كما جاء في حديث عائشة السابق، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها السابق من قولها وكان يكثر يقول. وعدم المشروعية إنما الوافق عدة أصول أو جملة من الأصول في العبادات، وهي الأصل الأول أنه لا عبادة إلا بنصح وتوقيف، ولم تأتي أبدا رواية عنه في الجمع بين هذه الأذكار كلها في سجود واحد. ثاني كذا لموافقة أصل عام في العبادات والهدي من تنوع العبادة، من تنوع العبادة، فعدم الجمع بينها يوافق هذا الأصل. ثالثا من موافقة أصل هام في هدي، من موافقة أصل هام في هدي في المستحبات، ألا وهو الفعل والترك. رابعا أن ظاهر الروايات الواردة بهذه الأذكار أنه كان يفعل ذلك أحيانا، أنه يفعل ذلك أحيانا كما جاء في تخصيص بعضها بصلاة الليل. الرابع من الذكر نعود الى الليل او نقول قرر بالذكر بعد هذا وجه لكن ما نقول هنا قياس ما نقول هنا قياس إذا نقول رابعا كما يشرع أن يقول كدود سبوع كدود رب الملائكة والروح خامسا كما يشرع أن يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلق وصوره سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين مسألة ويشرع الإكثار من الدعاء في السجود بقوله عليه الصلاة والسلام فأفضل من الدعاء ثم بين أن أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد وينبغي أن يكثر من هذا وأن يعظم على الذكر كالركوع والسجود يعني يكثر من الدعاء ما يكثر من ماذا من الذكر مسألة أو فرع ويشرع في صلاة الليل خاصة أن يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما يشرع أن يقول في صلاة الليل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت إلى غير ما ورد من الذكر مراجعة صفة الصلاة للألباني من علامة الألباني رحمه الله مسألة كشف أعضاء السجود كشف أعضاء السجود فرض استحباب السجود على الأرض من غير حائل بتعبير آخر كشف أعضاء ما به السجود. وهذا يستحق بالإجماع أئمة العلم لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين وفيه من الفقه ما يأتي. هذا الحديث في أكثر من فقهية. الفقهية الأولى تمكين الأنف من الأرض. تمكين الأنف من الأرض حال سجودي. ولما تكلف صلى الله عليه وسلم ذلك دل على ماذا؟ على وجوده، لأنه تكلف بتمكين الأنف من الأرض مع وجود ماذا؟ بلل وطين شامي. استحباب تمكين أو استحباب السجود على الأرض أو كشف أعضاء السجود بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من سجود من الماء والطين. وفي الحديث بيان حقيقة العبادة وأن المشقة لا تنفك عنها. لا يعبد الله بالراحة يا طلبة العلم، كما قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وعافى الله عنه أن كلمة العبادة معناها تكليف ما فيه ماذا؟ مشقة. كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ إذا لابد أن تضع هذا في حسبانك أن العبادة تكليف ما فيه ماذا؟ مشقة. تكليف ما فيه مشقة، ولا تنفق المشقة عن العبادة. كنت أقول هذا لبعض الناس المعتمرين ممن يطلب الراحة وممن يطلب الدعاء ومن يطلب السلامة. ماذا تطلب؟ أن تعبد الله، ولازم ماذا؟ أن يكون في الأمر ماذا؟ مشقة. ذلك أسر الإجماع. وصف بعض العبادات بمثل هذا من المعاني، قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره واجباب الوضوء على المكاره. اذا هناك مشقه كما قال الامام العز ابن عبد السلام رحمه الله، هناك مشقه لا تنفك عن العباده. لتعلم اي طريق اختر، واضح؟ فانت اخترت طريق ماذا؟ الصعب وطريق المشقة. صحيح. ولذلك كيف وصف طريق التقوى كما وصفه بعض الصحابة بطريق ماذا؟ الشيء. فالمشقة لا تنفق عن العبادة، وفي هذه لذة العبادة. لذة العبادة أن المشقة لا تنفق. فأراك تجد في صلاة الفجر من المتعة والراحة النفسية ما تجدها في صلاة المغرب، كأن صلاة المغرب تأتي في وقت ماذا؟ في وقت راحة. فهي بينما صلاة الفجر هي التي تأتي في وقت ماذا؟ شقة والتعب. لذلك كان الأجر على قدرها، يقول من صلى البرجين دخل ولم يجعل لصلاة المغرب من هذا الفضل، لأن صلاة الفجر أوقع يا طلبة العلم. انتبه فهذا الحديث دل على هذا المعنى، واستفدنا منه استحباب السجود على ماذا؟ على الأرض بتكلفه صلى الله عليه وسلم في ذلك. بارك الله فيك أحسنت، هذا الرجل صار فعلا في عدم استحباب مسح الوجه حال الصلاة، وهذا الاستحباب يقوى لأن هذه حركة صحيح إلا أن يحتاج إلى ذلك، بدليل أنه يشرع في غير الصلاة أن تضع يدك على فيك عند ماذا؟ عند التساؤل. لكن تعلمون في الصلاة أن الأحب ماذا؟ القصد، فليقدم يعني يغلق فمه. لماذا يغلق فمه؟ ما يضع يده على فمه حتى لا يتكلف ماذا؟ حركة. نعم نحن نقول بأن الحركة لا تفهم الصلاة، لكن نؤمن بأنها تنقص ماذا؟ الأجر، وبأنها تتنافى مع الخشوع. دليل ثاني، حديث عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومعه الحديث وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا. الدليل الثالث أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، إنما كانت أرضه من الحصباء، بما يدل على استحباب ماذا؟ السجود على الأرض. لا إشكال إذن في هذه المسألة التي معنا. طيب، المسألة أوقاع مشروعية السجود على حائل منفصل. أهل العلم لم يختلفوا في مشروع في استحباب السجود على ماذا؟ على الأرض. جميع قائد الاستحباب، بل أقول بأن هذا الاستحباب أكيد بدليل تكلفه في ماذا؟ في السجود للماء والطين، ولا يتكلف هذا التكلف إلا لأمر ماذا؟ عظيم. فهي ما عندك هذا يستحب ولا يجب. أما الصلاة على السجادة فتشرع أيضا، تشرع كما سيأتي، ولكن قلت لك بأنه يستحب أن يصلي على الأرض. سيأتي رجل معنا لما نتكلم عن هذه المسألة بعد، لأن هذه المسألة طبعا نحتاج الكلام عليه، لأن بعض أهل العلم تشدد وأوجب تشرع بعض السجود، حتى وصل الأمر ببعض الباكستانيين والهنود أنهم يفصلون القلنسوة هكذا من عند الجبهة مقطوعة. ومنكم من رآهم في عمرة أو حج تجد القلنسوة من عند مكان السجود ماذا؟ بها قطع تمام أو تفصيلة معينة، وفي ذلك تكلف شديد من أجل أن تكون هذه المنطقة ماذا؟ مكشوفا يزيد عليها. فنتكلم ما لكم تستعجلون، فتأتي المسألة، لكن نحن نتنزل، اتفقنا على استحباب السجود على ماذا؟ على الأرض، هل هناك إشكال في هذا؟ طيب، لا تنسوا لا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السجود على حائل منفصل، هذه المسألة الثانية، إذا كان الحائل ماذا؟ منفصلا عن المصلي كالسجود على حجاب او خمرة او نحو ذلك، فجائز بفعله صلى الله عليه وسلم من قوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا أميل الخمرة، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليس في يدك. قلت وفيه من الفقه مشروعية الصلاة على الخمرة، والخمرة هي قطعة من نسيج أو حقير أو نحو ذلك تكفي لجبهة المصلي، يعني ليضع عليها الجبهة فقط، يعني مشروعية دخول الحائض المسجد. ضمن ولد سيدة عائشة الخمرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها أدخلت ماذا يدها على أقل تقدير، في رواية لكن ما قلت عليه من الآن أنها دخلت ناولته الخمرة من داخل المسجد. فنتفق على الرواية الأشهر بأنها أدخلت ماذا؟ لماذا تفرق بين يدها وبين هذه ظاهرية فتقول ولماذا قالت إني حائض؟ قالوا إني حائض لا تعتذر بأنها لا تدخل المسجد أو تدخل بعضها، إنما تعتذر في عدم ماذا؟ مباشرة الأشياء بيدها، لأن الصحابة كانوا قد عايشوا اليهود في المدينة، وكان من شرعة اليهود، وهذه طائفة موجودة من اليهود إلى اليوم في العرب السامرية، تلك الطائفة السامرية ترى أن الحائض مسجد لا يجوز لها ان تباشر الاشياء، ولذلك كانت المرأة اذا حاضت عندهم يلقونها في الجبال تقضي حيضتها هناك في الجبال في الصحراء، حتى اذا طهرت عادت الى بيتها هذا طبعا مما ينبيك عما في الدنيا ومن ماذا من شدة، وقد أخذهم الله بالشدة لهذا، فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلة له، حتى في أكل الحيوان وأنا أذكر أن كنت أكل مع رجل قريبا فأقول ما هذا؟ قال هذا كذا أين محل من الحيوان؟ قال هذا زيل الحيوان. سبحان الله، اللهم هذا شرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعنف ولم يعنف عليه، فيأكل حتى زيل الحيوان يأكل. بينما في شرعة اليهود اسمع أو الحوايا أو ما اختلط بماذا؟ لماذا يعرف ذلك جزيناهم بدغم يمنع من اكل ما اختلط بعرض، يمنع من اكل الحوايا، يمنع من اكل كذا. انظر كيف رحمه الله عز وجل بامه الاسلام، لذلك لا تعجبوا من اشتراقهم وغيظهم عليكم، وانما قولوا كما علمكم ربكم كل موت بغيظكم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اما تقرؤون الايه ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله اللهم بكتبه لاغلبن انا ورسلي ربك الذي كتب، والا فاين ابو لهب؟ هو واحد ممن من حاد الله ورسوله بماله والمال ما أغنى عنه وقف يبارز الإسلام بماله يقول تعلمون وفاء جنة تعرفون كيف ندنا إلى قبره رماه الله بالعدل جند من جنود الله لا يرى بعين مجرد بل ولا يرى بأجهزة إلكترونية عدل ملكه حجمه كذا من المليمتر حتى أن أولاده أنفوا أن يغسلوه ودفعوه بالعصي إلى قبره مات نتنا عظيما ونزل إلى قبره ماذا بالرجل لماذا إلا شامعك هو حتى ولو كان عمك يا رسول الله لا كرامة لعمك متى كان ماذا متى كان عدوا لا كرامة لأحد متى كان عدوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ربكم ينتصر النبي وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فأقول لا تنزعج الأسير وإن كان لهذه الكلمة ضحية بعد الدرس وتمام في خطبة الجمعة أين كنا مشروعية دخول الحائض المنزل نعم لذلك عجابها لماذا حيضرك ليست يعني موضع النجاسة ليس هنا ليس هنا إنما موضع النجاسة في محله ولذلك قال تعالى واسمع هذه الآية الكريم وخذ عند الدلالة اللفظية منها يسألونك عن قل هو معصي النساء في المحيض هنا يعني ماذا المكان والمحيض هنا اسم ماذا اسم مكان فاعتزال المرأة يكون في ماذا في المكان إذا بما يدل على أن الأذى محله ماذا والنجاسة محلها ماذا المكان ولذلك قال حيضتك العزة بيده وقد أجمعوا على أنها أدخلت يده وأنا أسأل بدوري اليد التي دخلت هي يد لمن لحائض ما لكم تفرقون بين اليد والرجل والرأس وكذا والبدن والحكم كله ماذا والحكم للجميع واحد فمن تعنف فقال هذا من باب ادخال اليد ولا يجوز البدن فاعلم ان له صلة قرابة بالجهة فرق ماذا في مباشرة الأشياء رجل في لمس الأشياء ومسها وهذا نحن لا نرجع فيه بدليل كانت وليدة لبعض الحي من العرب تقيم في المسجد فقام جائزة كانت المرأة السوداء تلم الخرق والعيدان في المسجد ومجانا وأخرجا دخلت المرأة تضرب بالدفع بين يديه في المسجد دخلت المرأة تقول له إن وهبت نفسي إليك في المسجد صحيح كل هذا يدل على أنه ماذا لا منع للحائض ثانيا اسمعي هنا الأصل في الحائض أنها متعبدة أم لا نحن على هذا مكانك راوح كيف يقول العسكريون يعني مكانك راوح ما دخلت الجيش مكان السر يعني امسك على ما قلت الان اذا الاصل فيها انها متعبده هي اذا اذا هي متعبده بعموم ماذا الشرع والدين بمعنى تدخل المسجد تذكر ربها وهكذا الا ما منع له الدليل كملي دليلا منعها من دخول المسجد عندك دليل لو صح بارك الله فيه ولكن ترى ان هذا الحديث له سند وهو اوهى من خيوط العنكبوت كذا قال البخاري استرميني دجاجة في بنت زكرة، وقال عنها البخاري زكرة في بنت دجاجة، وقال عنها البخاري شر البواطن. ماشي، سلمنا للضرورة كما تقول. فين الضرورة؟ هل هذه الضرورة؟ الضرورة تكون بتسمية الشارع يا رب، صحيح؟ لما تفعل في هذه الأدلة الباقيات ذلك انتقام لإسماء بنت عميس في إفعال ما يفعل الحاج غير أن لا تطلق، إذا الأصل أنها تفعل كل شيء إلا ماذا؟ إذا الأصل أنها تعبد إلا ماذا؟ إلا ما منع الدليل. فأين الدليل على المنع؟ جمع الحاج من دخول المنزل لا دليل. وطبعا الذي قال إذا منع عن ذنب إما الحائض هذا قياس فاسد، لأن الجنب يمكن أن يرفع جنابته في ماذا؟ الحائض، بالتسامي أو بتيمم، لكن الحائض لا يرتفع حيضها إلا بماذا؟ إذا نسوي بين قادر مستطيع وبين غير قادر مستطيع هذا قياس فاسد كقياس الحدادين على الملائكة. طيب، هل مصلى العيد له أحكام المسجد؟ ليست له أحكام المسجد. وأمر باعتزال النساء المصلى هو أمر له باعتزال الصفوف لا ذات المصلى، لأن مصلى العيد لا حدود له، لا حدود مكانية له، إنما اعتزلنا الصفوف حتى لا يكون بين الصفوف قطعا له. خرجنا من موضوعنا الآن. ما أقول بأنها تجلس وتمكث وتسمع الدرس. الدليل الثاني ما أخرج البخاري له الشاذ من حديث عائشة الثاني عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأمد جنية أبي جهل. أمد جنية أبي جهل، الأمد جنية هو كساء رميز لا علم له. قال اذهب بخميصتي هذه وأتوني بأمد جنية أبي جهل. خميصة قطعة من الليل، خميصة بعيش عبد الخميص، قطعة من الخفيفة يعني، كانت قطعة من الخفيفة يصلي عليها لها أعلام، أعلام يعني ألوان. فقال اذهبوا بها وأتوني بأم بجميع أبي جهل، كساء لا أعلام له، كساء غليظ لا أعلام يعني لا ألوان له، بما دل على استحباب الصلاة على السجاد الذي لا ألوان له ولا أعلام له. يا رجل صلت على الأرض فما زالت تصوير الفرض علي الصلاة. فرع فرع الثالث وبآخر فرع تكثر أعضاء السجود يعني الصلاة بالكفوف ما تسمونها في العرف جونتيات رحمك الله، أو كثر أعضاء السجود كسكر ماذا الجبهة، وقد كرر بعض أهل العلم كثر أعضاء السجود وأوجب كسرها حتى وصل الأمر ببعضهم إلى درجة الوجود، حتى وصل الحكم عند بعضهم إلى درجة ماذا؟ الوجود. هؤلاء بعض متعصبين الحنفية رحمة الله وقول لبعض الشافعي واستدلوا عليه بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، الحديث وظاهر وجود السجود على الأرض بدلالة ماذا؟ الإشارة على الأمر. بما به يتعين كشف أعضاء السجود. الدليل الثاني ما أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر والرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم نشكنا أي أنهم شكوا إليه ما يجدون من الحر والرمضاء في السجود والركوع فلم يعتبر بشكواهم بما دل على وجود كشف أعضاء السجود وأن الوجود قوي لأنهما أدنى بالستر مع شدة ماذا؟ الحر. أصل الحديث لمسلم وهذه الرواية بتمامها عند البيهقي وهي حسنة الإسناد. الدليل الثالث ما صح عن عبد الله بن عمر أنه قال هذا من طريق دافع لمصنف أبي شيبة إذا سجد أحدكم فليرفع إمامته عن جبهته وليسجد على الأرض القول الثاني مشروعية لأعضاء السجود أو الجواب وبه قال الجمهور وهي رواية على أبي شيبة كالنعمان واستدل بما صح من حديث أنس رضي الله عنه قال في شدة الحر إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في شدة الحر إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه وهذا فيه دلالة صريحة على الجواز كسر أعضاء السجود الدليل الثاني ما أخرج الإمام ابن أبي شيبة بسند عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته وهذا صريح في مشروعية السجود على العمامة ومشروعية ستر أعضاء السجود الدليل الثالث ما الإمام ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يلتحف بالملحفة ثم يسجد فيها، وهذا ظاهره أنه كان سافرا لبعض أعضاء السجود. الدليل الرابع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أقص شعرا ولا ثوبا. الحديث والشاهد منه قوله ولا أقص شعرا، فظاهره أن من كان له شعر سجد ولو سجد عليه. ومن هنا نهى عن عقص الشعر، يعني ماذا؟ رقصه وبدنه، إنما يسجد به. وقد يترتب على السجود بشعره أنه ماذا؟ ينفذ عليه. الدليل الخامس أن الأصل الشرعي أن يلبس المسلم ما شاء من اللباس إلا ما استثنى الدليل، وعليه فمن منع المسلم من الكسوف أو من ألزمه برفع الإمامة فعليه النصر أو الدليل. الدليل السادس ما صح من سجودهم على الحصير وكسر أقدامهم بالنفائس ورؤوسهم بالعصائص. كانوا يصلون بالخفاف يسترون أقدامهم بالتساخين أو اللفائف، يسترون جباههم بالعصائص، وظاهر الرواية أنهم كانوا يسجدون على هذه العصائص. فمن يجيب الوجه الدلالة من لا خير وجه الدلالة أنه كان يجد عليها تجد رب صحيح كما يقولون تعصب بها، فالعصابة تكون على الرأس وفيها تسري. لماذا؟ فمسح عليها وظاهر الرواية أنهم صلوا بها سجدوا عليها. واضح. قلت ويترجع المذهب الثاني من مشروعية تسري أعضاء السجود بالكفوف والعمامة والعصائب والخفاف والجوارب ونحو ذلك، لأن أدلة المذهب الثاني أقوى وأظهر. وإثبات سجوده على الأرض لا يمنع من كثره، الذي يسجد بالعمامة ولو لم تمسك بنفس الأرض يصدق عليه ماذا؟ أنه سافر. ثاني أن هذا القول فيه من جمع حسن بينه وبين الأدلة الأخرى، أن من منع حول الإمامة يلزمه أن يمنع الزوارب والخفاف والكفوف، وهذا من اضطراب المذهب. نسألهم هنا، لماذا تلزمون الرجل أن يرفع إمامته ليسجد على الجبهة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على ماذا؟ ذات أعظم، فلا بد من مسح هذه الأعظم. لماذا؟ قلنا لازم قولكم أن تمس ماذا؟ القدمان، الركبتان، اليدان، ولا تقولون بهذا؟ فاضطرب ماذا؟ اضطرب منه. إما أن تعطي الحكم لماذا؟ لجميع أعضاء السجود، وإما نفي الحكم عن ماذا؟ عن جميع أعضاء السجود، ودون ذلك حق الفساد. بعد طيب ما قلنا هذا. طيب الوجه الرابع لتقوية المترجيح هذا المذهب الكفوف الزوجيات، أن هذا يلتقي مع أصل عام في الشريعة، ألا وهو إنبت ماشي. ما تواتر من لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة، وما جاء في صفة هذه العمامة من لونها وإرسالها، فلم ينقلوا عنه أبدا أنه رفعها حال ماذا؟ حال سجوده. ولبس العمامة يستلزم السجود عليها حينا، كما هو الحال في عمامة العرض. الدليل او المرجح كم؟ السادس، ما جاء من مسحه على مقدم رأسه، وإكمال المسح على ماذا؟ على العمامة، بما يدل على أن العمامة أخذت حكم ماذا؟ حكم الرأس. صحيح؟ فما الذي يمنع أن تأخذ حكم الجبهة في السجود؟ إذا هذا قياس قياس قوي، وهو أوقع في القياس، لأن مسح الرأس مع حكم السجود حكم. فإذا جاز أن يعطي العمامة بعض حكم الركن، فإنا نأخذ بعض حكم ماذا؟ الواجب. والله تعالى المستعان بالتوفيق. حسبكم هذا بعض يا طلبة العلم، ما أرى عندي من الوقت ما يأذن بالسؤال، خاصة ونحن نريد أن ننتقل إلى درس المنظوم. طيب ما تقول يا رجل؟ الإمامة من؟ الإمامة حكمها حكم أي رفعات؟ لأن ما هي العلة في المسح عليها؟ العلة هو ستر رأسها، فهي فكل ساتر للرأس يأخذ حكم الإمامة. تمام؟ كل ساتر للرأس يأخذ حكم ماذا؟ حكم العمامة من مشروعية ماذا؟ أو العمامة من مشروعية المسح عليها. أما تخفيف ذلك انتظر يا رب، أما تخفيف ذلك بما لا يمكن نزعه، قالوا إن العمامة لا يمكن نزعها، إذن هذا تكلم، وهذا فيه تضييق للرخصة، والأصل في الرخصة أنها يا رجل ما يصلح هذا. أخذت رأسي مرات ومرات، فأقول بأن العلة هي وجود ساتر للرأس، لو أن ألزمنا بأن هذا الساتر لا يمكن نزعه، هنا ما أصبح للرخصة معنى. صحيح؟ رب العالمين ماذا أراد بالرخصة؟ الله يريد أن يخفف عنكم صحيح. فلو ألزمنا بأن تكون صفة العمامة كذا وكذا وأن جوابتها بطول كذا وأن كذا، إذا ما بقي هناك معنى للرخصة ولا ينبغي أن نضيق الرخصة. طيب أين كنا نحن؟ مراتب الدين. طيب نحن مع قاعدة التي تقول يقول العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعف والعف في المظالم، ادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ زعال الفاضلين لا تخف. وهذه القاعدة هي قاعدة تدافع المصالح من تطبيق قاعدة على المصلحتين بدفع أدنى المفسدة المصلحتين. كما ذكرنا من شروط هذه القاعدة ماذا؟ الشرط الأول أن معرفة المصلحة الأدنى والأعلى يكون بحد من بحد الشرع. صحيح. فليذهب بعض الناس يجعل هذه مصلحة أدنى وتلك أعلى، كما يفعل بعضهم في مسألة حلق اللحية يعتقد أن المصلحة الدعوة أعلى من مصلحة إطلاق اللحية، فيذهب يحلقها بهذه القاعدة، وهذا تطبيق سخيف لقاعدة تزاحم المصالح. الشرط الثاني في تطبيق القاعدة عند تعارض الواجبات يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع. فإذا تعارض واجبان أحدهما واجب مضيق، يعني تعين فعله ماذا الآن، والآخر موسع يمكن أن يكون الآن وأن يكون بعد الآن، قدم ماذا؟ المضيق، قدم المضيق. وهذا من تطبيق قاعدة ماذا؟ دفع أعلى دفع أدنى المفسدتين بأعلى المفسدتين، أو دفع أعلى فعل أعلى المصلحتين بدفع أدنى المفسدتين. شارك ما تصدق لأن صيام تلك الشوال لا يجب، قاعدة الضد. لكن ما معنى قاعدة تطبيق أعلى المصلحتين؟ يعني لو تعين وجود مصلحة الآن كالحج المال موجود، وفي مصلحة أخرى وهي مصلحة تتعدد الزوجة، يعني يتزوج المرأة الثانية، هذه فيها مصلحة أم لا؟ ما لك تخاف الإجابة عقبة؟ وقد أدرك الله بأربعين. طيب في مصلحة من إعفاف امرأة من تكفير نسل ماذا؟ المسلمين، وقف إلى آخره. إذا حصل تعارض بين المصلحتين، يعني المال الموجود لا يكفي إلا لماذا؟ لواحدة، نقدم مصلحة ماذا؟ الحج، لأنها أعلى، لأنها أعلى. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكبير خبثاء الذهب والذهب والحديد والفضة. طيب الشرط الثالث لتطبيق القاعدة تقديم ما فيه نفع متعدي على ما فيه مصلحة خاصة، كمثل رجل عنده أرض وهذه الأرض هي طريق للمسلمين، فهنا مصلحة من حفظ مال الرجل لأنها أرضه، ومصلحة للمسلمين من استغلالها كماذا؟ كطريق. يبقى هنا تقدم مصلحة ماذا؟ المسلمين، تقدم مصلحة المسلمين على المصلحة ليه؟ لا لأن المصلحة الخاصة يمكن تداركها من باب آخر بتعويضه أرضا أخرى، لكن هذه المصلحة لا يمكن تداركها لأن هذا هو طريق من المسلمين. واضح؟ طيب، هذا هو الشرط الثالث في تطبيق القاعدة. الشرط الرابع تقديم الواجب العيني على الواجب الكفائي. تتجاعل بر الوالدين مع ماذا؟ مع الجهاد في سبيل الله. نعم، تتجاعل بر الوالدين مع الجهاد في سبيل الله. وبر الوالدين من الواجبات على الأعيان، أما الجهاد فهو واجب كفائي. إلى هذا هو الشرط الرابع في تطبيق ماذا؟ هذه القاعدة. طيب، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ويعود إلى درسنا أو إلى الجواب عن الأسئلة إن شاء الله. هل تجوز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة؟ تجوز، وتلك سنة مهجورة، وهي في حق ذوي الفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت جنازة، فكانت الجنازة إذا كانت لبدري كبر عليه خمسا أو ستا، كبر عليه خمسا أو ستا، وصح أنه كبر على الحمزة تسع تكبيرات. أما ما يكون في بقية التكبيرات فهو دعاء، وليس هذه السنة تعود، وهي في حق ذوي الفضل، وهي في حق ذوي الفضل. فإن شاء الله تعالى أقول هذه السنة مهجورة وهي سنة الزيادة. ما عاد يا رب، ما معي الأسئلة، ما أدري وين ذهب. مدى مشروعية صلاة الجنازة على الغائب في حق من لم يصل عليه، في حق من لم يصل عليه. أما من صلي عليه فلا تصلي عليه الجنازة مرة أخرى، لأنها فرض كفاية قام بها البعض، فيسقط الإثم والحرج عن الباقيين. والله تعالى على وأعلم. يقول السائل: كيف يصل 11 ركعة وترا؟ يصل تسعا فيسجد في أو يجلس في الركعة الثامنة فيتشهد ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة فيتشهد ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء. إذا يصلي سماع ركعات متصلة لا يجلس فيها لتشهد. إذا جاء الثامنة جلس وجلس في التاسعة كذلك. يقول: أشعر بخزي عظيم تجاه أزمة الدنمارك، فماذا يجب علينا فعله؟ أقول إخواني، منبها على بعض الأخطاء التي ارتكبناها في هذا الموضوع، منها تلك الرسائل التي يرسلها الناس ويتبادلها الناس عبر أجهزة الهاتف الجوال. فهذه الرسائل تقول بتنبه، من الرسائل لا تقوم على معلومات موثقة، فتؤدي إلى إثارة الناس من غير ماذا؟ من غير حقيقة، ما ينبغي هذا. واعلم ان من يرسل اليك رسالة يلزمك بانك ترسلها لعشرة لست ملزما، لان الالزام لا يكون الا بشرع ودين. تمام، وليس لمجرد ان رسالة وصلتك بكذا او كذا ان هذه المعلومة صحيحة، لا توثق خبر المجبرين. امرنا الله بالتثبت ماذا؟ من الاخبار. هذا أول، فأنبه على هذا الخطأ. الأمر الثاني: إن المسلم كيف الفطر، إذا جاءت الريح في صدره أخذها وجعلها في ماذا؟ في ظهره، ادفعه للأمام. هي فرصة لأن نستثير غيرة الناس على ماذا؟ على نبيهم وسنة نبيهم، فنحببهم في ماذا؟ في السنة، وندعو الى نشر السنة من خلال هذا. فنستغل الامر لماذا؟ لمصلحتنا، لان الناس اليوم يوجد في غيب فماذا نفعل؟ نجعل غيبهم هذا في الاتجاه الصحيح، فنستغل هذه الغيرة في ماذا؟ في نشر السلم وتعميق أو تعميق محطة الناس للسلم، فندعوهم إليها هكذا. هذه المسألة يعني كما قلت مهمة في هذا الباب، فنستغل الحدث الصالح. ولما نتكلم مع العامة أو مع الناس نقول انظروا كذا وكذا ويحدث وكذا وسب الرسول وشتم الرسول وهكذا، فإذا بالناس يقع في قلوبهم الغيرة الشديدة على نبيهم، الذي أن نأخذ ماذا إلى باب الحب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون؟ هل يخشى منا أننا نضعر وأننا يعني نحزن لهذا؟ إنما حقيقة المحبة ابتدائي، فمثلا لو جعلته أنت رأيت لو أنك شريت حذاء بسنة نبيك، كلما تتمسك بالسنة هذا يغيظ الكفار أكثر فأكثر، حتى لو كانت هذه السنة هي ماذا؟ هي عود السواك. وهكذا يمكن أن نستغل الحدث استغلالا باتجاه صحيح، شاركا بطرح الناس إلى مسألة مهمة. رحمكم الله، والناس في هذه الأيام مشغولون بالقرآن، فنستطيع الجنة تسب الرسول وأنتم في الله وفي القرى وفي كذا. إذن هذا يؤدي بنا إلى أننا ماذا؟ ننزع من قلوب الناس محبة الدنيا ومحبة هذه الأشياء، فنربي المسلمين بهذا الحدث، نربيهم على محبة السنة والتأثير بها، نربيهم على الانشغال بماذا؟ بدينهم وبما هو فاضل من أعمال نبيهم، فنفرض هذه الدنيا وهذه الشغلة بالأخرى من قلوبهم. فهذه مهمة ومهمة جدا. ثالثا، هي فرصة لأن نتكلم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي سنة من الله عز وجل في نصرة دينه، فيكون ذلك سببا لثبات قلوب الناس، فنذكر لهم من المواقف نصرة الله عز وجل نبيا كموقف الهجرة، كان نزول الملائكة في بدر، نذكر لهم شيئا من شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وفضائله بنبيه، اننا نستغل الحدث في اشداد ما يمكن تسميته بماذا؟ بثورة علمية، ثورة علمية يمكن من خلالها ان يعرف الناس شيئا ماذا؟ من سنة نبيه، من سيرته العطرة، من حياته، وهذا يؤدي الى ماذا؟ الى محبته وإلى تعميق محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أدعو كل واحد منكم أن يقرأ هذه الأيام في أشياء، في كتابين، كتابي الشمائل، في كتابين، كتاب الشمائل وكتاب السيرة. لا أسمي، وإن كنت أدعو إلى يعني إلى بعض الكتب، كتاب مختصر الشمائل للشيخ الألباني، وكتاب الرحيق المخلوم مثلا في السيرة، فينقل هذين الحدثين أو ينقل ما في هذين الكتابين للناس، لأن الناس اليوم متشوقة أن تسمع ثاني. ولذلك حدثني بعض اخواني نحن في الطريق ان خطبة الجمعة في بعض المساجد بالامس استمرت الى الساعة الثانية الى عشر دقائق، بما يدل على ان الناس متشوقة لماذا؟ فنعتبر ان ما حدث هذا من باب ضرب على رأس ماذا؟ على رأس راس او على رأس نائم فافاء، فنستغل افاقته هذه قبل ايه؟ قبل ان ينام مرة اخرى، صحيح؟ وقبل ان يعود الى غفلته مرة اخرى. فانتبهوا يا عباد الله، وانا لست انزعج بما يحدث هناك، بل استبشر كثيرا. نعم استبشر كثيرا، لان لله سنة. هذه السنة اخبر بها ابن تيمية رحمه الله، قال ما توقعت أمة في هذا ودي عنها، وضرب بثلاثة. أما الأول فهو ما حدث من كثرة من تنزيق رسالة النبي فمزق ملكه في الحال فلم تكن كثراوية بعد. ثم ضرب مثالا آخر بإكرام لرقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأمر ماذا ملكه. إذن هذه كلمة أن الله يغضب لماذا؟ لنبيه وينتقم له وينكره ولماذا تنزعج ومتى سكت الباطل عن الحق؟ كما قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا وإن كان البعض ينزعج أنها تمت شخص الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه والاستهزاء ما تفعل هذه الرسول. هل تعتقد أن هذه الرسومات ضمن يمكن أن تفعل شيئا؟ أبدا والله، لأنها عمل كبير. نعم عمل كبير هذه الرسومات لا أراها تقدم أو تؤخر في الأمر شيء سوى أننا نأخذ منها بالحقيقة الكبرى التي ينساها البعض. هذه الحقيقة هي الوجه القبيح للغرب، الغرب الذي يرفع شعار حرية الرأي في هذا فقط في سب الرسول. وإلا فماذا فعل نصارى أوروبا لما تذيع في السينمات فيلم سينمائي يسمى بالإغراء الأخير للمسيح؟ أحرقت في أوروبا عشرات السينمات والمتاجر التي تعرض هذا الفيلم، حتى أنه توقف بعد ماذا؟ بعد أسبوع واحد من عرضه. فلماذا لم يكن هذا لحرية الرأي؟ لتعريف الحقيقة هذا هو الوجه القبيح للغرب، الغرب الذي فتن به الناس أي فتنة. إن الصدام بين الحق والباطل لا بد وأن يكون. نعم قلنا اهبطوا بعضكم لبعض من أول نزل به الإنسان إلى هذا. متى سقط الباطل؟ باطل حرباوي الطبيعة، حرباوي الطبيعة. كما قال الشاعر الناس من حولك للوجود إذا غفت عين انتباهك يتراقصون على أمينك شاربين كل صواهك. هل تهلك الصلوات إذا سقط الذئاب على شياهك؟ متى سقط الحق ومتى سقط الباطل عن الحق؟ أما قرأت الباطل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذا فلا تنزعج كثيرا. نعم فلا تنزعج كثيرا. فرب العالمين سبحانه وتعالى لا يتعجل الأمور كما تعجلها. لما أراد أن يملك فرعون انظر يولد يربى موسى يذهب إلى مدين يعود من مدين كم سنة من عمر فرعون؟ 40 سنة على أقل تقدير. نعم في عجزنا نحن لكن ربنا لا يتعجل الأمور سبحانه وتعالى. ولكن نصرة الله لذنب قائمة نائمة، لأن الله قضى لهذا الدين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يترك بيت ماذا؟ بيت حجر، بيت حجر أي بيت ولو كان قصرا. ودخل الإسلام الكلمي ودخله على يد من؟ على يد ابن الدر كلمتي وحبيب الوضر في الإسلام في مدارس المسلمين في بريطانيا. شوف الإسلام هون في بيت ماذا؟ يمكن وبيت شجر في أي مكان مرة مرة أن أسمع درسا في الحرم الشيخ جالس يقول والزواج حرم مرض. كنت هذا الرجل يقول الزواج ما يقول عربيا، هذه لقمة ليست عربية. فإذا لي أمين على بعض طلبة العلم أقول من أي بلد الشيخ؟ قال هذا من بوركينا فاسو. من الإسلام راح زين من الذي جمع الإسلام وجمع السنة؟ بخاري روسي بلغة هذا العرب. حتى الألباني وهو آخر العلماء وآخر المحدثين ليس عربيا. من الذي كتب التفسير قرطبي أسباني بلغة هذا الزمان، ترمذي أسباني بلغة هذا الزمان. فالله عز وجل ناصر دينه وقد قال إلا تنصروا فقد نصره الله، قد نصره الله. إخواني أقول لكم ما قال الله لكم، إن الله معنا ليس معه، إن الله معنا. أقول لك لكم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وفي الآية الأخرى يقول كبتوا كما كبت الذين قبلهم وقد أنزلنا إليك آيات. أرسل رسوله بماذا؟ وأرسله بماذا؟ بالود ودين الحق يظهره على ماذا؟ على الدين كله. ولو كان الدين من عنده شريعة محمد هل مات على شريعة من سوائل؟ ولذلك الكل صلى بالصلاة يركع محمد ويركع عيسى، يسجد محمد ويسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كما قال الله له إن أعطيناك الكل نسف على هذه الرسومات حسبه أن اسمه يتردد في كل جنبات الأرض الآن عند كلمة هذه الآن هناك من يرفع أذان يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما ينتهي منها هذا إلا وآخر بعده يقول أشهد أن محمد رسول الله. حتى أنه ليست لحظة من تاريخ هذه الأرض، ليست لحظة واحدة من عمرها إلا يتردد في جنباتها أشهد أن محمد رسول الله. فماذا يريد الصحافة والصحابة؟ أنا أتمثل من غير المتنبي فأقول إذا أتتك مذلة من الناقصين فهي الشهادة تريد أن يكون، إذا أتتك مذلة من الناقصين فهي الشهادة تريد أن يكون. حسبنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكمال من الأخلاق، فلم يفخر من الإنسان ولم يهزأ من الإنسان العرب، كان على الكمال والأخلاق بحيث يرحم الصغير والوقت صلى الله عليه وسلم. حسبنا هذا ونقول له ما قال الأول حسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه تؤمنون بمن عيسى، نحن نقول سيدنا عيسى، نقول عليه الصلاة والسلام، وننقل للناس ماذا؟ حياته وسيرته، ونتكلم عنه كما نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بكل إجلال وإكرام. أما أنتم فما تفعلون؟ حسبكم أن على هذا الأدب والخلق الذي علمني الإسلام، أما أنتم كلوا بغيركم هكذا معروف. وسأذكر لكم مثالا طريقا، في مرة كنت ببعض وسائل المحرات فإذا ببعض نظر إلي شذرا واستهزاء وتحلية، ثم قال كلمة قال ما هم مولاك كذا ولنفسين سعاد بينا فقلين نفسين. فنظرت في يده فوجدت ماذا؟ أن الساعة التي بيده هي ماذا؟ من ماكة الساعة التي بيده. فماذا أفعل معه؟ شخص إلى جواري أقرأ كتاب ربي، فأقرأ ما نزل من السماء فأقول قال يا مريم لقد جئت شيئا سميا، أو لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى فإذا به وقد كفر كتاب الله هذا ففي أثناء هكذا جاءت امرأة مظلمة فقال لها تعالى صبر عودي حتى لا أجلس فقالت المرأة أجلس يا ولدي بما كيف وقد علمنا الإسلام الأدب تجلس المرأة الصغيرة لدي الشر طبعا كلمة علمنا الإسلام الأدب هذه لا أقول وقعت في إذنه بقدر ما وقعت على قصاها فخذ ما أتاه هذا هو ديني شوف أنت تصدق صحيح وتفخر ولا أقرأ ما ظهر القرآن أنت تكيد صحيح وأنا أقادر الكيد بما ظهر بمثلها هكذا ينبغي أن نتعامل مع مثال هؤلاء لا تنزع شيء اليوم بمثل هذا ولكن والله كما قال ابن تيمية أستبشر وابن تيمية بقى عادة كان الصحابة إذا حاصروا حصنا من الحصون قاسي عليهم شهر كاملة فإذا وقع هؤلاء في من فالرسول استبشروا خيرا وما هي إلا ساعات ويسقط ماذا أبشر أبشر عباد الله إن ربنا يغضب ربنا يغضب ويأخذ الظالم وإذا أخذه لم وأين رسله لماذا لم في التاريخ القريب لأقول البعيد أين رسله عباد الله تعلمون ما بلغ بنا من الجوع إلى حد من موظفين في رسل يتقاضي المرتبات الآن بزادات كبيرة شوف الجوع بدل ما ياخذ 200 مش عارف رجل مرتب بيديله 4 زي كده شغل مروش هذا هو المرتب شوف الجوع الذي ضرب الله به روسيا بلغ الى الحد حتى راينا جميعا صورة الرئيس الروسي على خشبة البيت المطرح كده واحد يترنح بسيدي وما ترنح هو بقدر ما تترنح من روسيا نفسه بقدر ما تترنح بلده الإسلام عزيز يا عباد الله يشوف في آية البيت النصر ماذا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي تقرأ في تمام الآية إن الله قوي جديد إن الله قوي بارك الله فيكم حتى بهذا القدر ترقب الخطبة من الآن طيب بارك الله فيكم أراني أحتفي بهذا القدر ما ممكنت يعني أفهمت عليكم شيئا ما طبعا بقية الترجمة تكون في الأسبوع المقبل لأن الوقت لا يسيء لا يسعنا الآن إن شاء الله تعالى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.